المفسر فخر الدين الرازي المتوفى سنة 606 للهجرة هو من علماء القرن السابع، قال في تفسيره المسمى التفسير الكبير ما نصه قوله تعالى: وهو العلي العظيم. لا يجوز أن يكون المراد بكونه عليا العلو بالجهة والمكان، لما ثبتت الدلالة على فساده، فوجب أن يكون المراد من العلي المتعالي عن مشابهة الممكنات ومناسبة المحدثات.